تلي بشيخ لخوتي كل من دخلوا دخلوا دخلوا لمن دخلوا بوزوا لازم بكر لي ولمن دخلوا دخلوا يا كل سرين بابك الرسي واللي من دخلوا دخلوا واللي من دخلوا فوزوا نفلا خليفة بين أعني شيخا قطبا وزرا وصحابته عقا وصلوا لمن دخلوا دخلوا ولمن دخلوا خليفة بين يا ذا البيت المبني لطوال في خبب سعي الرمل ولمن دخلوا دخلوا دخلوا ولمن دخلوا خليفة بين هذا عبد يأوي كرفا وحوائجه شتى جملا لا إله إلا الله ولمن دخلوا تالي بشيخ لقدك وعجل عجل أتمم غرضا لعبيدك لا رد الأمل ولمن دخلوا صلى ربي أزكى صلوات على الهادي فيه الأزل ولمن دخلوا لا إله إلا الله ولمن دخلوا خليفة بين ثم الآلي صاحب الكرماء وهم العلماء كل البطل ولمن دخلوا ولمن دخلوا صلى ربي أزكى صلوات على الهادي فيه الأزل ولمن دخلوا لا إله إلا الله ولمن دخلوا خليفة بين ثم